ولذلك ذكر الله في القرآن في موضعين، شبه الله العالم الذي لا يعمل بعلمه في القرآن في موضعين، وبأخبث حيوانين، وللتشبيه دقة ومعنى. الموضوع على سورة الأعراف، شبه الله جل وعلا بالكلب، تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الموضوع الثاني في سورة الجمعة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. تشبيه الأول دقيق وواضح، لماذا شبه الله جل وعلا بالكلب؟ لأنه هو الذي لا ينتفع بشيء، ودائما قد أدلع لسانه، أنت تتركه يلهث أو تحمل عليه يلهث، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا أعطي علم أو ما أعطي علم، مثله كمثل الكلب لا يعمل بعلمه. والثالث كمثل الحمار يحمل أسفار. الأصل في الحمار البلادة، الأصل في الحمار البلادة وقلة الفهم، فشبه الله جل هؤلاء بالحمير لبلادتهم وقلة فهومهم، لأنه لو كانوا يفهمون ويعقلون لسارعوا إلى العمل بالعلم، لأن الله أعطاهم شيئا كان بإمكانهم يفقون الناس ويكونون أفضل الناس ويكون سادة الناس، ولكن ما صاروا سادة الناس، صاروا حميرا للناس يركبونهم. ومثل ما كان ابن عمر إذا سئل عن فتوى قال تريدون أن تجعلوا ضاري جسرا لجهنم، تفتي بالكتاب والسنة حتى لو أخطأت لا يضرك، لكن تفتي على الجمهور وعلى حسب مرئيات الجماهير وعلى حسب فتوى حسب الطلب. هنا لو أصبت أنت خائن للأمانة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.